يقول ألا تعد كتابة الدين والشهادة من عقود التوثيقة؟ لا، من إثبات الحقوق، لكن الرهن والضمان والكفالة لا، الحق مضمون عندك موجود تدفع، أما الشهادة الكتابة تسجيل الإقرار على الشخص سواء في مسجل أو في ورقة، هذه إثبات الحق، يعني وسيلة لإثبات الحق. أما ضمان الحق فهو في الضمان والكفالة والرهن. يقول إذا كان الكفيل هو القاتل المكفول أو سبب في موته، هل يبرأ أيضا؟ إذا كان الكفيل هو القاتل ينظر لماذا قتله، فإذا كان السبب لإسقاط حقه ونحو ذلك لا، نأخذ بقاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنقول تدفع هذا الحق أيضا. يقول قوله تعالى قد جعلتم الله عليكم كفيلا، ما تفسير الآية؟ كفيلا يعني شهيدا. يقول هل من أسماء الله الكفيل؟ لا، يعني يقول ما معنى غرم؟ ماذا غرم؟ يعني أغرم ألتزم بحق ما وجب على زيد مثلا وأداء وأؤديه عنك، يعني يكفي أن يقول كفالة أداء ويكفي أن يقول كفالة غرم. نعم. وكما سبق لكم أن الكفالة تنقلب إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول. يقول تعاملت مع محل والسلعة مضمونة، فمن هو الضامن والمضمون عنه والمضمون له؟ المضمون له صاحب المحل، والمضمون عنه المشتري، والضامن الرجل الذي أتى من الخارج وقال أنا أضمن لك حق هذا الرجل. يقول لو سلم المكفول للمكفول له من طرف أجنبي هل يبرأ الكفيل؟ نعم، يسلم نفسه مثل ما أخبرناكم، أو سلم أو تسقط ذمته. نعم. يقول قول مصنف إن برئت ذمة مضمون عن برئت ذمة الضامن لا عكسه، نطل مثال على ذلك. فإن برئت ذمة المضمون عن، يعني شخص يطالب آخر بألف ريال، فأتى شخص أجنبي وقال أنا أضمن الألف، فلو أن المشتري دفع لصاحب المحل الألف خلاص تبرأ ذمة الضامن، لا ذمة المضمون عنه. يعني لو برئت ذمة المضمون عنه ما تبرأ ذمة الضامن لو برأها هي مثلا. نعم، لو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. نعم، وسبق بيان ذلك. يا لو أن صاحب المحل قال أنا برأت ذمتك، ما أريدك تكفل، ما أريد المبلغ تدفع لي، ذمة المضمون عنه تبقى. نعم. وكما هو عدد تعريف الكفالة؟ التزام رشيد إحضار بدن من وجب عليه الحق لربه، يعني لصاحب الحق. ولماذا المصنف عقد بابا للرهن وبابا للضمان وكفالة جعلها فصلا من الضمان؟ ليوجه الشبه الكثير بين الضمان وبين الكفالة. يقول إذا مات المكفول ليست الكفالة تكون على، إذا مات المكفول ليست الكفالة تكون على الكفيل وبالتالي تحول الضمان، وبالتالي إذا مات الكفيل دعوت تكون على تركة لن يتحول الضمان؟ لا، إذا مات المكفول تبرأ ذمة الكفيل فلا يطالب الكفيل بالمبلغ. طيب يا مجاهد، أسألك، اللي في الإقامات الآن مكتوب اسم الكفيل، هل هو اصطلاح شرعي صح؟ هو نظامي صحيح، لكن هل يصح اصطلاح شرعي اسم الكفيل مؤسسة فلان أو فلان؟ يصلح؟ وش معناها؟ يعني يلتزم العامل أن يكون تحت عين مكفولة بإحضاره، موجود يعني في عهدته، موجود عنده، يعني فهو يعني في قوله اسم الكفيل يقول اسم صح نظامي وأيضا شرعي. طيب لو سرق المكفول شخص عنده مزرعة وسرق العامل من مزرعة اللي جنبه 20,000 ريال، فأتى صاحب المزرعة الكفيل قال عامل عندك سرق، أعطني يا كفيل المبلغ. ايش تقول يا عبد الله؟ ها ها، لكن لو قال مكفولك فقير ما عنده مال، انا ما اريد الا منك يا كفيل، يصلح؟ ايش تقول يا عمر؟ ما يصلح. ليه؟ الا انك كفاله، يقول انا احضر لك العامل واعمل به ما شئت. واضح؟ نعم. طيب لو قال، لو كتب في الكفالة اسم الضامن، إبراهيم ايش تقول؟ يضمن، لك ما يكتب اسم الضامن لأنه فقط كفيل، ولا كان كل عامل يسرق يقول ليسدد الكفيل. نعم. ولذا مات المكفول هل لصاحب الحق مطالبة ورثة المكفول بحقه أم لا؟ شو مطالب ورثة المكفول؟ إذا مات المكفول ما يطالب الله. إذا مات المكفول يبقى الحق في التركة يطالب به. يقول هل الكفالة، هل الكفالة هي أضعف عقود التوثيق على حسب ترتيب المصنف رهن ضمان حوالي؟ نعم أقل، لأنه قال أريد البدن. الضمان ضمان الدين، الرهن لا، الدين عندي شيء مرهون محجوز، فأقواها أقواها الرهن. يقول لو اختلف فقال أحدهما أنا قصدت في العقد الكفالة، وقال آخر أردت الضمان، قول من يقدم؟ العرف، لكن متعارف عليه عند السيارات وعند غيرهم. المقصود يقولنا كفالة يعني كفالة غرم تبقى كما هي، كفالة غرم. نعم. ها؟ إذا تعارف أهل البلد جميعا على أن، أو أهل العرف على أن الكفالة هي الضمان، فنقول هي الضمان. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن العبرة يعني بالمقاصد في العقود. نعم. يقول إذا صلى لوحده هل يبتدأ بالثناء على الله مثل ما أخبرناكم؟ يقول ما صحة حديث أبي وأبوك في النار؟ الحديث صحيح مسلم، حديث صحيح. نعم. قال هو حديث استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي، ما هو الذي ينبغي المسلم تجاه أبوي النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصل خلاف بين منكر الحديث الأول ومثبت. أبوا النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، فهم كبقية الكفار لا نحبهم ونبغضهم. نعم. ونتبرى مما يفعلونه من الشرك، مما فعلوه من الشرك. يقول هل يصح القول في الدعاء القنوت اللهم إن قضيت علي الموت خارج المدينة فأنت قادر على فعل ذلك أو كذا؟ الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل قال إن كنت تعلم في قدرتك إن هذا الشخص يهتدي فهدي، وكنت تعلم أن لا يهتدي فأهلكه، قال هذا من الاعتداء في الدعاء. يعني شخص مثلا يقول اللهم أمتني في المدينة بس إذا أرد، ما يقول كنت أعلم أن موتي في المدينة خير لي فأمتني في المدينة، كنت أعلم أن شر لي لا تمتني في المدينة، لا. أو يقول شخص اللهم اكتب لي ما فيه الخير في ديني ودنيا. نعم. يقول ما نصيحتك من يتساهل في الوتر ونيته تأخيره إلى قبل الفجر ثم لا يقوم؟ من أسس صلاح طالب العلم واستقامته وثباته على الدين المحافظة على الوتر. ففضلا عن الرجل الصالح أو الرجل الفاسق، أول من يكون قدوة في قيام الليل هو طالب العلم. يقوم ساعة على قد يصلي ويدعو ويستغفر ويسبح ربه في آخر الليل، ففيه في تلك الساعة في فعله تلك الساعة حط للذنوب. لكن يسلم قال وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أيضا تكفر الخطايا، فمن أعظم مكفرات الخطايا قيام الليل. والشخص إذا عمل ثلاثة أمور يلحظ في يومه ذلك انشراح الصدر. الأمر الأول قيام الليل، الثاني صلاة الفجر مع الجماعة. الأمر الثالث يتلو القرآن حتى طلوع الشمس. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة يجد الأنس والبهاء والسرور عليه في ذلك اليوم. وإذا افتتح الشخص يومه بهذه العبادة العظيمة يجد بركة ذلك ملحوظا، يعني يعيب على طالب العلم أنه ما يقوم الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. فمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام حتى للشباب الصغار قال: لا تكن مثل فلان ترك قيام الليل فتركه، وهو ابن عمر وهو رجل صغير. يقول: ماذا يقول مأموم عند قول إنه لا يذل من وليت؟ يسكت، ما يقول شيء، ما يقول. أمينه ليست دعوة وإنما التعظيم لله. يقول: من يدخل في الأقارب في وجوب صلة الرحم العرف، فكل أسرة وعرفها. ففي أسرة عرف صلة الرحم إلى أولاد أولاد العم، وفي أسرة أولاد العم. فإذا قيل في عرف تلك الأسرة: أنت قاطع لنا ما تأتينا، حتى أولاد أولاد عمك ما تزورهم، نقول: يجب أن يصلهم. وهكذا، لأن المقصود بقاء الصلة والوصال والود بين أفراد الأسرة، إذا كان عرف عليهم أن يحضر يحضر. وهكذا.